لقيتها عادت تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها تضحك لي وابصلها تختار الوانها تسأل عن رأيي في فستانها. طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها. قدام مرايتها عادت تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها تضحك لي وابصلها هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها. ¡Vamos!